أنا اسمي مؤنس، يقولون عني أني متسرع كثيرا، لذلك قد أتصرف بشكل خاطئ. ما رأيكم أن ترافقوني في هذا اليوم لتستفيدوا من تجربتي وتتجنبوا أخطائي؟ Woo!